بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة الحجاز للإنتاج الفني والتوزيع تقدم والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. يا أمتنا طال الليل وطال. أفلا عاقل يعلم أن الجنة تحت ظلال السيوف وأن الروي الأعظم في شرب كؤوس الحتوف وأن من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار وأن الشهداء حقا عند الله من الأحياء وأن أرواحهم في جوف طير خضر تتبوأ من الجنة حيث تشاء. يا أمتنا عصفت من الأبواب والأوزار وعلت سمانا ذلة السرار لأمنا درب وبلال بدمائهم صابوا مجدا في الورى شهادة نعم ما قد نالوا بدمائهم في نامك أضعنا لغزة أحلامها برغم ليالي جند الله معنا الله معنا الله مولانا ولا مولى لكم تعبت الحور خجلا ويتعرنوا بطرف النعيس الشعر فيا أمتي لا تسألي من نكون أسود الشرائع فلتذكري أمتي سيزول ليل السكون النصر أهوى الصعاب وأقتفي آثارها والنار تعجز أن تكون نسائي متجلد صاب الشكيمة شارف فلك الثريا منزلي متألق كالكوكب الوقادي أنا مسلم لذرى الشجاعة أنتمي شهيد الحق قد أفضى إلى الرحمن أسبابا شهيد الحق قد جافى مخاوفه يا أمتنا معنا العنود تفضلي. الو السلام عليكم اخوي. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي اختي. لو سمحت اخوي انا من زمان نفسي بالجهاد. نعم يعني نفسي بالجهاد. نعم وقاعد اتكلم الاهل والاهل رابطيني يقولون لانك بنت. ليش انت تفكرين بالجهاد؟ يا شيخ وصادق انت بالكلمة؟ والله يا شيخ صاد كم في القلب تستاهلي ما نعيم. كم عمرك يا عنود؟ 29 سنة يا شيخ وانا نفسي فيه وما نعيني والسن قاعد اتكلم وما نعيني انا شو اسوي؟ هم لازم مواطنة الوالدين يعني انا حاشا عنهم هم ما يدرون واجهة في وجهي. اشكرك شكر جزيل يعني شو اسوي يا شيخ؟

زمرا ويحكو عزمنا الإصرار. لله قد بعنا نفوسا عن لنا نحظى بدار الخلد نعم الدار. النصر آت إخوتي فاستبشروا قد لاحت الأضواء والأنوار. النصر آت إخوتي فاستبشروا قد لاحت الأضواء والأنوار. مجدنا وامضي للعلياء واجعل مدادك من زكي دمائي. واجعل إباءك يا أخي أنشودة واهتف ونادي يا أخي بعدائي. نحن الذين مطوا على درب الهدى في عزة وشجاعة ومطاء. ودماءنا لله نرخصها وفي درب البطولة الجهاد إبائي. وليوثنا يوم اللضا يحدو بها عادي الوغال قوافل الشهداء. هذا السلاح وذاك رمحي في يدي هات القناة ونادي في أعدائي. هات الجواد فإن صوت صهيلي ناداك أعظم خطبة عصمائي. هذا السلاح وذاك رمحي في يدي هات القناة ونادي في أعدائي. هات الجواد فإن صوت صهيلي ناداك أعظم خطبة عصمائي. سر في شموخ وامضي للعلياء واجعل مدادك من زكي دمائي. واجعل إباءك يا أخي أنشودة واهتف ونادي يا أخي بعدائي. أهوى الصعاب وأقتفي آثارها والنار تعجز أن تكون إزائي. متجلد صاب الشكيمة شامخ كالطود أرقى في ذرى العلياء. والله ما بأس الطغاة يردني فأنا المهند واليقين ردائي. أهوى بريق الصارمات وقرعها وصليلها في ساحة الهيجاء. أسد أنا لا أستكين لقاتلي الطعن درعي والمنون لوائي. أسد أنا ألقى المنايا باسما والموت حقا شيمة عظمائي. هي ميتة فاخت لنفسك ميتة ترقى بها في سلم الشرفاء. هي ميتة فاخت لنفسك ميتة ترقى بها في سلم الشرفاء. ترقى بها في سلم الشرفاء. سر في شموخ وامضي للعلياء واجعل مدادك من زكي دمائي. واجعل إباءك يا أخي أنشودة واهتف ونادي يا أخي بحدائي. أرواحنا أرزاقنا أيامنا حياتنا كلها من الله وإلى الله. فلتبذل في سبيل الله. أباك الله في الفردوس دارا وبين الناس أليت المنارا هنيئا يا شهيد جوار رب كريم منعم أنعم جوارا أنعم الدار دارك يا شهيد دعاك الله لبيت له أرخصت أموالا وروحا فجازك الجنان مزخرفات فطيب نفسا وأسلمها ارتياحا تنقل حيث شئت فدي جنان غدات ملكا يمينك يا شهيد ترجل أو فاطر فلك تمني وعند الله للأتقى مزيد فسعدك زاد سعدا يا شهيد أباك الله في الفردوس دارا وبين الناس أليت المنارا هنيئا يا شهيد جوار رب كريم منعم أنعم جوارا تقلب في جنان الخلد وانعم مع الشهداء والصحب الكرام وقرد عذب صوتك للحواري وناديهن هيا بالمقام فقد حان ارتياحك يا شهيد أتتك الحور خجلا ويترنو بطرف النعيس شع الضياء دنات همست وقالت عين لصابري فقد ذاب الهوى فيك اشتهاء وبين الناس أليت المنارا هنيئا يا شهيد جوار رب كريم منعم أنعم جوارا ما بكم يا قوم عنا صامتون سجن الكريم ابن الكريم يوسف عليه السلام فجعل من السجن منبرا للدعوة في سبيل الله وحوصر رسولنا صلى الله عليه وسلم في الشعب 3 سنوات شداد فما زادهم إلا إيمانا وتسليما

في الورى بدمائه شهادة نعم ما قد نالوا بدمائهم صاغوه مجدا في الورى نال شهادة نعم ما قد نالوا ملكهم في الخلد راض عنهم ولو بتلك ما نازل وما آلوا صح النبي صح النبي صح النبي بكون في بكون في ليل التجا لكن لهم يوم الصبيحة يوم الصبيحة زلزال بكون في بكون في ليل التجا لكن لهم يوم الصبيحة يوم الصبيحة زلزال عجبا لهم يتهافكون عجبا لهم يتهافتون إلى الردى ولو على شم الجبال جبال شهداؤنا يا ليت شعري نلتقي عند المليك وتنجز الآمال شاري نلتقي عند الملك وتنجز الأمان كل هؤلاء الشهداء لا تجدهم يلغون ولا تجدهم يسرسرون أعمالهم شغلتهم عيوبهم ألهتهم عن عيوب الناس وطوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس فأقبلوا على الله وأدركوا النيات وأخلصوا الطويات حتى يتخذكم رب الأرض والسماوات عند المليك وتنجز الآمال صح النبي صح النبي صح النبي صح النبي حروف الشعر باب فؤادي وقصائدي تاقت إلى إنشادي أيقظت قلبي من سبات تخاذلي ونفضت عن عيني غبار رقادي ومضيت في درب البطولة غايتي نصر أسر به أو استشهادي وكسرت قيدي وامتشقت عقيدتي إن العقيدة عدتي وعتادي فوطأت هامات الطغاة بأخمصي ونزعت صوت الذل من جلادي أنا مسلم فلك الثريا منزلي متألق كالكوكب الوقادي أنا مسلم لذرى الشجاعة أنتمي لابن الوليد وطارق ابن زياد أنا فارس أهوى الجهاد ومبدئي بثباتي أرسى من الأقواد عني سل الجوزاء تخبرك الذي تبغي وتروي رواية الأمجاد بمداد إيماني كتبت فصولها عبر العصور ولم يجف مدادي حروف الشعر باب فؤادي وقصائدي تاقت إلى إنشادي أيقظت قلبي من سبات تخاذلي ونفضت عن عيني غبار رقادي سأذل أعدائي بصارم عزتي

قد أحرقت كبدي. تمهل يا أخي إني أراك شرعت في عهدي. تمهل إنني ما زلت أحفظ قيمة العهد. أبي ودع الدنيا لديه يحفظ العهد له في كل طائفة يد بيضاء تمتد. أبي ودع الدنيا لديه يحفظ العهد له في كل طائفة يد بيضاء تمتد. وفي الهيجاء صاعقة على الأعداء تشتد. صقوم قانت بر وديع جده الجد. ودعني أخي والدمع قد أمسى على خدي. تودعني وآهات الأسى قد أحرقت كبدي. إلى الرحمن روحك قد سمت فالموت من ينسى. تذكرني بعهد بيننا فالعهد لا تنسى. وفي الفردوس أحبابا. ودعني أخي والدمع قد أمسى على خدي. تودعني وآهات الأسى قد أحرقت كبدي. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة الحجاز للإنتاج الفني والتوزيع. اليمن صنعاء. هاتف رقم 401-827 أو 777-42-8601. فاكس 219356. الموقع الإلكتروني الحجاز جروب .com. تم هذا العمل في استوديو الإيمان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. الإشراف الفني والهندسة الصوتية المعتصم العريقي. شكر خاص لكل من ساهم في إنجاح هذا العمل، ونخص بالذكر المنشد أبو أسيد. جميع الحقوق محفوظة في العالم لدى مؤسسة الحجاز للإنتاج الفني والتوزيع. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا هذا العمل، وأن يجعله في ميزان حسناتنا إلى أن نلقاه. إنه سميع مجيب الدعوات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.